السلام عليكم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله، وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، وكنا قد وقفنا عند الآية 37 بعد المئة، ولكن نذكر أولا بسنة في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة وصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الأصل تعود على المسلم بالنفع العظيم، وهي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة العظيمة التي ما اكتفى الله عز وجل أن يأمر عباده، حتى بدأ بنفسه عز وجل وسل بملائكته، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه النفخة وفيه الصعقة. قال: فأكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم سلم وصل على النبي عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وقفنا في الدرس السابق عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله عز وجل، لأنه هو العدل، قد أمر بالعدل في غير ما آية، هنا كذلك يأمر عباده أن يكونوا قوامين. القوام هو كثير القيام للحق، ليس على ظهر لفظ القيام الوقوف، لا، القيام أي كثير ما يقوم للحق، نصرة له، تأييدا له، إعانة له، لا يسكت على باطل. هذا شأن المؤمن. في الحديث: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، لكن قوة بدن، والا فكم راينا ابدان والايمان فيها يعني قوي على عروش، فانما نحتاج الى قوة البدن مع قوة القلب وقوة الايمان. كونوا قوامين بالقسط، اي قوموا بالعدل، ففرق بين المقسط والقاسط. فالقاسط هو الجائر الظالم، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. فالمقسط يختلف عن القاسط، القاسط هو الجائر الظالم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أما المقسط هو العدل، لذلك الحديث: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن. هذا من فرق بين المقسط والقاسط. الله عز وجل يأمر عباده أن يكونوا من المقسطين القوامين بالعدل، فلا يعدلوا عن هذا العدل، لا يتركوه لا يمينا ولا شمالا، لا مجاملة، لا محاباة، لا لتمييز أحد عن أحد. شأن المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم. شأن المؤمن أن يكون قواما بالحق ولو على نفسه، فدي منقبة عظيمة، شهداء لله، كما في الآية الأخرى: أقيموا شهادة لله. قال: ولو على أنفسهم. هذا لا يستطيعه كل واحد إلا أناس اصطفاهم الله لخيره ورباهم على عينه، أن تكون قواما بالحق ولو كان الحق عليه، لأن الكثير من الناس للأسف ينتصر لنفسه بالحق وبالباطل، نفسي ينتصر لنفسه سواء كان على الحق أو على الباطل، بل يجد من يعينه على إعانة الله. أما المؤمن صاحب الشخصية التي تبنى على العدل، الشخصية القرآنية التي تشبعت بكلام الله تبارك وتعالى قراءة وعملا وقياما وفعلا، هذه الشخصية الإيمانية تعرف أن العدل هذا أمر من الله تبارك، الله معه كمال قوته لا يأمره ولا يحب الظلم لكمال عدله. لذلك في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وعلى الضد من ذلك لما حرم الظلم على عبادي فقد أمرهم بالعدل ولو على أنفسهم. أنت قد تأمر بالعدل على غيرك، تأتي شاهدا مثلا لشخص آخر، أما أن تقيم العدل ولو على نفسك هذه منصبة عظيمة. أن ترى من يقيم العدل على نفسه ولو عادت عليه مضرة من ذلك لا يعبأ بذلك، دوما نصب عينيه أن يرضي ربه عز وجل ويعلم أن النجاة كل النجاة في الصدق. ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أي لا تمنعك قرابة ولا صلة رحم على أن تحادي البعض، تشهد بالحق ولو كان المشهود عليه هو الأب أو الأم أو أحد الأقارب. هذه صفات المسلم، هذه هكذا تكون المعاملة، هذه المعاملات الحقة التي أدهشت الكافرين. في أن كثير من الناس دخلوا في الإسلام ليس عن يعني سماع حديث وخطب، ولكن عن المعاملة الحسنة. يرى المسلم يقيم العدل على نفسه على أقاربه على أحب الناس، يعني المسلم يفرق بين الحب شيء، حبك لأبيك لأمك لأقارب شيء، وأن تحكم بالعدل وأن تقوم بالعدل هذا شيء آخر. لذلك الحديث انظر أخاك ظالما أو مظلوما، قال ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تكف عن الظلم. هناك كثير من الناس يعني يكون قواما بالظلم، يظلم الناس ويعين أخاء على ظلم الناس، هذه من صفات الجاهل، ينصر أخاء ظالما أو مظلوما على ظاهر الحال، ينصره مظلوما أن يأتيه بالحق، وينصره ظالما ومع علم أن أخاه ظالم ظالم، مع ذلك يقف معه على الظلم ويعضده على هذا الظلم، فهما في الوزر سواء. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، بمعنى أنك لا تحابي أحدا، ولو كان ولو كنت ستحابي نفسك لازم، تجامل أباك أو أمك أو أحد الأقارب. أيضا يدخل في النهي أن تحابي أحدا لغناه، دوما أصحاب الأموال يعني عند الناس لهم مكانة، يوقرون ويقدمون ويجاملون. الشرع يقول لك لا، لا تحابي في قضية ما شخصا لغناه ولا آخر ترفق به لأنه فقير مثلا فتحابيه وتجامله بالباطل. الحق يسير على الجميع، يسير على الغني وعلى الفقير، على الكبير على الصغير، على الشريف على الوضيع. لو أن فاطمة لم يقل بنت رسول الله رغم أنها بنت رسول الله، لكن هذا المقام والسياق لا يقتضي ذكر الرسالة، بل يقتضي أنها لو أن فاطمة بنت محمد، ولو أنها وحاشاها لو سرقت فتكون واحدة من عامة الناس، لن تميز لها لأنها ابنة رسول وحاشا أن تفعل ذلك. ولو تنزلنا أنها فعل ذلك فالشرع لا يجامل لا يحابي أحدا. لذلك في الحديث كانت اليهود تقيم الحد على من سرق، حد الله هو كانت تقيم الحدود على من زنى وعلى من سرق. لما كثر فيهم السرقة والزنا بين الأغنياء أصحاب المكانات عز عليهم وتعثر عليهم، تعثر عليهم أن يقيموا الحدود على أصحاب الوجهات والمكانات، فكانوا يختاروا امرا واحدا يقيموه على الشريف وعلى الوضيع، على الغني وعلى الفقير. هذا نوع مجامله على حساب الدين، على حساب الشخص. اما هذه والله من اوقع ومن يعني ابلغ الايات في كتاب الله، ايه ربي، ايه بها تدعو الى الله تبارك لتعلم الناس والاخرين ان شرعنا الحنيف لا يميز بين غني ولا فقير ولا قريب ولا بعيد. ترى الحق نصب عينيك فتقاتل من اجله وتسارع من الوصول اليه ولو كان على نفسك او احب الناس الى قلبك. فحبك لمن تحب ليس معناه ان تنصبه البعض، بل والله لو كنت حقا تحبه لا منعته من الظهر. فلا تتبع الهوى ان تعدل، واما عدل واما هوى. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، اي لا يحملنكم الهوى وميل القلب نحو زيد او عمرو او فلان، لا يحملنكم الهوى على ترك العدل. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، فلا يحملنكم الهوى والعصبيه وحب فلان على ان تعينوه على ظلمه. لذلك الصحابة طبقوا هذا المنهاج. انظر إلى عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي، هذا الصحابي الجليل عبد الله بن رواحة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود خيبر ليخرص التمر، يعني يعرف كميات التمر التي سأخذ منها للمسلمين، سأخذ من ثمار اليهود للمسلمين، كانت يعني جزية عليه. فأرادوا أن يعطوه رشوة لئلا يخبر أن سلم بالأرقام الحقيقية لكميات التمر وما شابه ذلك، يعني ليرفق بهم، يعني بدل أن يقول 90 يقول مثلا 80، يقلب لئلا يأخذ منه قدر أكبر، يعني كرشوة يقدمها لهذا الصاحب الجليل. فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، يعني أنتم أبغض الناس إلى قلبي، في أعدادكم أبغض إلي من القردة والخنازير. الشاهد قال وما يحمل حبي إياه، أي حبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبغضي لكم على ألا أعدل فيه، يعني مش عشان أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبغضكم ليس معناه أنني سوف أتحمل عليكم أو أظلمكم. فقالوا بهذا قامت التماطم، أن تقيم العدل مع شخص تبغضه، لكن أمرت أن تعدل مع من تحب ومع من تبغض، القريب والبعيد، الفقير والغني. وإن تلو أو تعرضوا، قال مجاهد تلو أي تحركوا شهادة، وتغيروها أو تعرضوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله يحذرهم أنه خبير عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله عز وجل يخاطب المؤمنين أن يؤمنوا. قد يسأل سائل هم أصالة مؤمنون فكيف يخاطبهم بالإيمان؟ قال العلماء يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي اثبتوا على هذا الإيمان، لأن يعني المؤمن يحتاج دوما إلى تثبيت، أنت مؤمن بكذا وكذا وكذا، نعم لكن أؤكد عليك هذا المعنى. والمثل الأعلى، المدير يقول لي يعني من يعمل عنده في كل يوم تأتي الساعة 7، وقد يحتاج إلى أن يذكر رغم أنه يعني يحافظ على ميعاده، ولكن يؤكد عليه لئلا يظن أن هذا الأمر أمر هين. فلعظيم هذه القضية تكرر، والأمر إذا تكرر تقرر صار مستقرا عند المؤمن. قضية الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل دي قضايا لا نزاع فيها، لا تقبل القسم على سنة. هذه جبريل أصل عظيم، هذه الآية أصل عظيم. إذا كما يقول المؤمن في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، رغم أنه على الصراط المستقيم ولكن يسأل الثبات. فليس الشأن أن تبدأ، إنما الشأن أن تثبت. فكم من أناس بدأوا ولم يثبتوا، فتذل قدم بعد ثبوت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليك. فليس العبرة أن تبدأ، فكان بدأ كثر ولكنه ما ثبت. لذلك تعجب حينما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي عليك. فيسأل عن ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقام إن شاء أزاغ أزاغ. الإنسان دوما يحرص على هذا الدعاء. عندنا حديث شديد الرهبة: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكف فيعمل بعمل أهل الجنة، يختم له بالسؤال. اللهم احفظنا من كل سوء ومن كل تقلب، وقلب ما سمي قلبا الا بكثره تقلبه. تعجب من حتى يعني تاتي في الايه: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. هذه الايه يؤمن بها. هذه ايه امثله لقلوب تعجب والله: امن ثم كفر ثم امن ثم كفر ثم ازداد كفر. في مرحله زمنيه قصيره القلب الواحد يتقلب بين الايمان والكفر، الايمان والكفر، حتى يختم له ثم ازداد كفر. عندنا حديث مسلم: ان العبد قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. الانسان مع الصباح هو مؤمن، ياتي عليه الليل وقد كفر بالله تبارك وتعالى، بالله. القلب هو هو، ولكن موثق من القران والمسدد من سدده. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. امنوا بالله يا ايها الذين امنوا، امنوا بالله اي باسمائه وصفاته، توحيد الالوهيه والربوبيه، ان تعرف ربك تبارك وتعالى بتوحيده، وأن تعرف معنى ومقتضى شهادة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي يقولها فئام كثير من الناس ولكن لا يعرفوا الكلمة حق معناها ولم يقوموا بحق مقتضاها. هذه الكلمة عظيمة، لها مقتضيات عظيمة جدا. كثير من الناس للأسف لا يحققوا معنى الكلمة ولا مقتضى الكلمة. فمن شهد لا إله إلا الله، هذه شهادة لتقاليد تملي على القلب ألا يتوكل إلا على الله، ألا يتعلق إلا بالله، ألا يرجو إلا الله، ألا يخشى إلا الله. هذه الكلمة تملي على اللسان ألا يقسم إلا بالله، ألا يحلف إلا بالله، ألا ينذر إلا بالله، ألا يتوكل إلا على الله. هذه الكلمة تملي على الجوارح ألا تدب الخطى إلا إلى طاعة الله، ألا تشد الرحلة إلى ضريح ولا غير ذلك. الكلمة عظيمة، مقتضى لا إله إلا الله ومقتضى معرفة الله تبارك وتعالى تملي على القلب، على الجنان وعلى اللسان وعلى الأركان بإملاءات عظيمة. هذا هو التوحيد الذي من أجله أنزلت الكتب وأرسلت الرسل. أما ينطق أحد الناس الكلمة ويظن أنه قد قام بها، فتراه يعني معلق بضريح أو بقبر، وينزل لغير الله ويذبح لغير الله ويشد الرحال إلى الضريحة، ثم يقول: أنا أقول لا إله إلا الله. هذا والله لم يعرف معناها ولم يعمل بمقتضاها. لذلك المشركون الذين بعث إليهم الناس لم كانوا أعرف بمعنى الكلمة من فئام كثير من الناس في هذه الأونة. أبو جهل كان يعلم معنى لا إله إلا الله، أنه إذا التزم به فسيحرم عليه أن يتقرب إلى اللات والعزى. لذلك هم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون جيدا أن الالتزام بهذه الكلمة ليس نطقا، ولو كانت مسألة نطق الأمر انتهى ما كانوا أسلموا، لكن علموا أن الإسلام يولي عليهم املاءات يطغى غليظ، لذلك واجهوا الدعوة بالترهيب والترغيب والمال وعرض الجاه والإغراءات على النبي صلى الله عليه وسلم. آمنوا بالله والكتاب الذي آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. نزل هنا أتت بصيغة بلفظ نزل الذي يفيد أن هذا الكتاب نزل على مراحل منجمة، فارق بين أنزل ونزل، لذلك نفس الآية قال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. القرآن نزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحداث. المتفق عليه أن أول ما نزل يقصر إسلام بك الذي قال، المختلف فيه هو آخر ما نزل من القرآن. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هنا نخلي بالنا من كلمة الكتاب، الكتاب ذكرت مرتان في الآية، الكتاب الأولى الكتاب الذي نزل على رسوله، وذكرت بعدها والكتاب الذي أنزل من قبل. الألف واللام في الموضع الأول تسمى ألف واللام العهدية، الكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن، أن السياق يقتضي أن الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالألف واللام في الموضع الأول، وهذه الآية جمعت كلمة كتاب في مرتين، المرة الأولى يراد بالألف واللام العهدية أي الكتاب المعهود في الذهن والقرآن، وفي الموضع الثاني والكتاب الذي أنزل من قبل، هنا الألف واللام الاستغراقية أي والكتاب الذي أنزل من قبل أي التي تفيد العموم، ألف واللام الاستغراقية تفيد العموم أي كل الكتب التي نزلت على الرسل قبل النبي، وهذا أمر واجب على كل مسلم أن يؤمن بكتابه الذي نزله الله على رسوله، وأن نؤمن أيضا بجميع الكتب الزبور والصحف والتوراة والإنجيل التي نزلت على الرسل والأنبياء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بنفرق بين أمرين مهمين، بنفرق بين مسألة الإيمان وبين مسألة الاتباع، نفرق بين أمرين مهمين، مسألة الإيمان ومسألة الاتباع. فالمؤمن المسلم مأمور أن يؤمن إيمانا عاما بالكتب التي سبقت القرآن، وأن يؤمن إيمانا عاما بالرسل والأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيمان عام ليس إيمانا تفصيليا، يعني لسنا مؤمنين بما في التوراة وفي الإنجيل، لكن إيمان عام بهذه تسمى قضية الإيمان. أما الاتباع فالمسلم مأمور باتباع ما في القرآن واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده الفرق بين إيه؟ الإيمان المجمل والإيمان المقيد، الإيمان العام والاتباع. فالاتباع نحن نتبع ما جاء في القرآن، لذلك سلم لما رأى مع عمر بعض ورقات من التوراة غضب وسلم وقال لو كان موسى حيا لما وقعه إلا أن اتبع. الشاهد من ذلك أن المسلم من أركان العقيدة أن نؤمن بجميع الرسل، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب لكل الرسل، لذلك الآية يقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، فجعل الحكم واحد والكفر على كل من كذب ولو رسولا من الرسل. لذلك قال بعدها وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال ابن بطة الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل حق لازم. قال ابن وفق: فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شاء واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند الله. يعني معنى الكلام إيه؟ الذي يؤمن بجميع الرسل ويكذب رسولا واحدا فهذا قد كذب كل رسل. قال شيخ الإسلام: المسلمون متفقون هذا إجماع على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض. لذلك من صدق بموسى وعيسى طيب وكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كما هو حال أهل الكتاب الآن الذين يعني تنزلا نقول أهل الكتاب يدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس برسول وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا كتبه له ورقة ابن نوفل وزعم أنه من عند الله معاذ الله. هذه عقيدتهم في النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم مدعي هذا الله. هذا كفر مبين يزدادوا به كفرا فوق كفره. لذلك نقول ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار شرعته ناسخة لكل الشرع وصار واجبا على كل امرئ أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي أو نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حديث مرة أخرى في الصحيح أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده يقسم صلى الله يقول لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة لأن كل من كان على الأرض بعد بعثة صلى الله عليه وسلم يسمى أمة الدعوة أي يدعون إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي يسمع بي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بالله جئت به إلا أدخله الله. قال النووي وهذا الحديث فيه نسخ للملل السابق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ببعث النبي صلى الله عليه وسلم صارت شرعته ناسخة لما سبقه وما أتى قبله من رسل. قال شيخ الإسلام ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع غير شريعة محمد فهذا كافر. إجماع شيخ الإسلام يقول فيه أن الذي يسوغ شريعة أخرى لو في واحد النهاردة على ما يقال أنه مثلا من علماء المسلمين مثلا أو يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للمسلمين فقط للعرب فقط وأن أهل الكتاب اليوم هم أهل إيمان وأهل الكتاب والجنة ليست فقط حكر عن المسلمين بل الذي آمن برسوله بعيسى أو موسى فهذا من أهل الجنة ولا يكون ملزما باتباع شريعة محمد. هذا كلام كفر هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة هذا كذب على الله وكذب على الله. هذا قول لأناس يأكلون بدينه وشر الناس كما في الحديث أخف ما أخف على أمتي لئن المضلون الذي يقول ويسوغ غير المسلم أن يبقى على شريعته وأنه ليس ملزما باتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب على الله وكذب على رسوله. وشر الكذب فلا تكذب على أبيك أو على أمك ولا على قاربك تكذب على الله. فالشيخ الإسلام بينقل إجماع على أن الذي يسوغ يعني لو الإنسان حتى لو كان هو مسلم ويدعي نفسه أنه عالم ويسوغ لغير المسلم أن يبقى على شريعته والله هذا والله يوم القيامة سيتعلقون في رقبة هؤلاء من غير المسلمين يتعلق في رقبة هذا الذي أضله حتى لو أن أحد أن واحد من أهل الكتاب أراد أن يسلم ليسمع مثل هذا الكلام لما يعاني أهله وقومه يبقى على دينه. يتعلقون في رقبتي بهذا الكذب والتزوير والتلفيق على شرع الله تبارك وتعالى. هنا إشكال، إذا كان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي شريعة ناسخة لما قبلها، وواجب على كل شخص ولو كان من أهل الكتاب أن يلزم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يأتينا إشكال وقد يستدل به البعض في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يستدل بها من يقول: هذه الآية تذكر الذين آمنوا واليهود والنصارى، وأن أنهم إذا عملوا أعمال صالحة وآمنوا بالله فلهم أجرهم عند ربهم. إذا يلزم من ذلك تأييد من يقول أن غير المسلم ليس ملزما باتباع الإسلام وأنه على خير مثلا، وقد يستدل بهذه الآية. نقول: هذه الآية لها تأويلات كثيرة، لها توجيهات كثيرة، منها قيل أنها ناسخة، أن هذه الآية منسوخة بقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وبالآية الأخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا قول. والقول الثاني هو الأقوى والأرجح، أن المراد بهذه الآية: إن الذين آمنوا أي من المسلمين، هذا لا نزاع، والذين هادوا والنصارى ممن كانوا على شريعتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا وعملوا صالحا وفق كتبهم قبل أن تحرف، وكانوا على الجادة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما نحمل الآية على هذا التأويل الذي قد يقال أنه هذا تأويل بعيد؟ لما حملناه على هذا التأويل بالأدلة الأخرى المحكمة القرآنية والنبوية التي أفادت أن الإسلام وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أتت فنسخت ما قبلها بأدلة محكمة، والآية من المتشابه، شأن أهل العلم أن يحملوا المتشابه على المحكم. فالمحكم إن الدين المحكم الحديث الذي في مسلم، والذي فيه أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع ببعثة النبي سواء في عهدي أو بعد عهدي ثم لا يؤمن بشريعة النبي ويدخل في الإسلام إلا أدخله الله النار. كما ذكرنا قول النووي أن الحديث دلال على أن شريعة النبي أتت فنسخ، وأن عليك الكتاب مهيمنا، الكتاب القرآن مهيمن ناسخ لما قبله من الشرائع. لكن ما سوى ذلك من الدعاوى الحديثة المصطرعة، وترى علماء الزور وعلماء الضلال الذين يصدق فيهم قوله تعالى أمير الله سنته فلا تملك لهم موجود. شر الناس من يأكل بالدنيا أجل دنيا وصيبها أو مال وما شابه. عود إلى قوله تبارك تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هذا الربع من سورة النساء من أقوى وأقسى المواقع على قلوب المنافقين، من الآيات الفاضحة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. هؤلاء الذين ظهروا في المدينة، لم يكن في مكة يعني سمت منافقين، لأن في مكة كان القوة والصولة والجولة لأهل الكفر، فلا يحتاج المنافق أن يداهن، فكان الكفر ظاهر والمشركون يعلنون كفرهم وصدوا عن سبيل الله. إنما ظهر النفاق في المدينة لأنه في المدينة كانت الكلمة للمسلمين، فكان المشرك لو كان أظهر كفره فيعلوه السيف، لو حارب الإسلام لن يترك. لذلك ظهر قطيع من المنافقين الذين أظهروا الجهاد والصلاة والصوم والزكاة، وفي باطنهم الكفر موقوع في قعر القلوب، يعرفوا بلحن القول، يعرفوا بالتخلف عن الغزوات، وكان السلام يعرفهم بأسمائه صلى الله عليه وسلم. فشي بمناسبة كلمة البشارة هذا من التهكم عليه، لأن البشارة المفترض أن تكون بالخير، وبشروه بغلام علي، البشارة تكون بالخير، فكيف يقال بشر المفروض بأنهم عذاب أليم؟ المعهود أن البشارة تكون بالخير، فكيف بشرون بالعذاب؟ قال العلماء هذا من التهكم عليه، هذا هو الأنسب والأليق بهم، فقد ظنوا أنهم عاشوا زمنا يخدعون النبي ويخدعون الله ويخادعون المخلوقات، هو خادعون، هو فهذه لا تتهكم عليه، فهم فهذه ليست بشارة، بالعكس هذا عذاب أليم، لكن تأتي بصيغة البشارة ذات التهكم. نظير ذلك قوله تبارك تعالى: ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هو ليس بعزيز ولا بكريم، أي من كنت تدعي العزة والكرم هذا قدرك عندهم أن يصب عليك العذاب الحميم عياذا بالله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. وذكر أول صفة من صفات النار، صفة قديمة حديثة في كل زمان، لا يخلو زمن من المنافق، لهم سمات كثيرة على رأسها تراهم يسارعون في موالاة أعداء الله. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إنا معكم إنما نحن مؤمنون، وإذا خرجوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. في الظاهر يعلنون الإيمان والولاء لله ورسوله، وإذا خلوا إلى الكافرين إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لذلك هم قد ظنوا أنهم خدعوا الله والله خادعهم كما سيأتي. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله ولكتابه ولقرآنه وللمؤمنين، وكل من أعز أمر الله أعزه الله، وكل من خذل دين الله أذله الله. هذه قواعد نستقرئها من الكتاب والسنة والوقائع تشهد بذلك. أعز أمر الله يعز الله، فبقدر ما تعز أمر الله الله يعز، وبقدر ما تتهاون وتخالف يذلك الله تبارك وتعالى. لذلك الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الذل والصغار على من خالف أمره، فكل من خالف أمره صلى الله عليه وسلم بقدر ما يخالف بقدر ما يأتيه الذل والصغار، كما قال الحسن عن العظماء والكبراء أهل الباطل: فإن هملجت بهم الخيل وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني يتكلم عن أهل المعاصي في مناصبهم، وإن ركبوا الجمال والسيارات الفارهة ولكن ترى الذل في وجوه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، كما في الآية الأخرى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وفارق بين عزة بحق وعزة بكبر. المؤمن يكون عزيزا بالحق، لا يعتز بنفسه هو ولا بماله ولا بجاهه، إنما يعتز بدين الله تعالى. والجانب الآخر والقسم الآخر هناك عزة بكبر، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لذلك هؤلاء عندهم عزة ولكن بالكبر، تعرف في لحون أقوالهم، في فلتات لسانهم، في نظرات عيونهم، كبر عياذا بالله. والكبر من أخص صفات التي حرمها على عباده. لذلك في الحديث: العز إزاري والكبر، فمن نزعني فيهما ألقيته في النار ولا ويحشر في متكبرون أمثال الضب نمل يطؤون بالتحذير والجزاء من جنس العمل. يوم القيامة لا قيمة له، لا يدخل الجنة من كان في خفيف قلبه مثقال ذرة من كبر. فالمتكبر يضاهي ربه في صفة من أخص الصفات، فإياك أن تضاهي ربك في الصفات. لذلك لما المصورون أشد الناس عذابا، النحت والتماثيل الذي يصنع التماثيل أشد الناس عذابا، لأنه يضاهي أي ينازع الله في أخص الصفات. وكذلك المنان، وكذلك المتكبر، والذي تأخذه العزة في الكبر والتكبر. قال تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قد نزل عليكم في الكتاب أي أمر من الله ورسوله، أن إذا سمعتم آيات الله من كتاب أو سنة يكفر بها أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. والله آيات قديمة حديثة وأحداث قديمة حديثة، كم ترى من مجال لأناس من المنافقين يكفر بها بآيات الله ويستهزأ بآيات الله تبارك وتعالى. أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين ألا يجالسوا أمثال هؤلاء، ألا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث الغريب، وإلا قال إنكم إذا مثلهم. فمن أبى وجالس هؤلاء فهو مثلهم، وأنه لم يتكلم لكن سكت ورضي أن يجلس في مجلس يصدفه الله أو يستهزأ بآياته أو يستهزأ برسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان السلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يضار فيها الخمر، فكيف من يجلس على مائدة يسب فيها الله تبارك وتعالى ويستهزأ بها حتى لو إن لم يسب الله ولكن استهزاء بالآية تقليل من شأن الأحكام الشرعية، وسب لرسوله ولورثة الأنبياء من العلماء والتقليل من شأنهم، كل هذا يدخل في الآية لأن العلماء ورثة الأنبياء، فالتقليل من شأن العلماء هذا بالتبعية تقليل من الذين اتبعوه، هو الشرع الحديث. لذا في الحديث: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وفي الآية دلالة على أن المشارك للفاعل له إثم الذي قال إنكم إذا مثلهم، رغم أن هذا الذي جلس لم ينطق مثله ولكن أعطاه الشرع نفس الحكم لأنه جالس أناسا استهزأوا بكلامه. هذا لذلك على أن المشارك لمن فعل منكرا فهو كفاعل. يبقى عندنا أمور ثلاثة: فاعل المنكر، المشارك له في الفعل، والجالس الذي رضي بذلك. يعني نعطي مثال: أتى عندنا ألف وباء وجيم. ألف قتل زيدا، باء أعانه وكثفه مثلا حتى يعني يعين القاتل على قتل زيد، والثالث هذا وجيم مثلا هذا شهد الواقعة ولم ينصر هذا المظلوم مقتول، لم سكت بدعوى أنه مقتول. فعندنا فاعل هو القاتل ألف، وعندنا مشارك الذي أعان وباء وأعان ألف على القتل أن ربط وكثف ربط هذا الشخص المظلوم المقتول حتى يقتل، اسمه مشارك، وهذا في الوزر سواء. والثالث هو من حضر الواقعة ولم يحرك ساكنا ولم ينصر هذا المظلوم، وكان قادرا، لا نقول مثلا أنه مكره، بل كان قادرا وسكت لأمور الناس. فعندنا فاعل ومشارك وساكن، دلت الكتاب والسنة على أن الجميع في الوزر سواء، الجميع في الوزر سواء. لذلك الآية توجب على الشخص أن يغادر كل مكان فيه استهزاء بآيات الله أو برسوله. لذلك المشاركة في أفراح وقال فيها ترانيم وبسم الله والآب أو حتى سواء كانت أفراح أو عزاء ما شابه ذلك يقال فيه مسبة لله تعالى، لا يجوز شرعا تحت أي دعوة، لا مسألة مجاملة ولا مسألة رحلة وطنية ولا المجالسة في أماكن يسب فيها الله وأنه سالف ثلاثة في عرس مثلا من أعراسهم أو عزاء من لميت لهم لا يجوز شرعا. وقد نزل على في كتاب أن إذا سمعت آيات الله يكفر بها، هذا سب لله ويستهزأ بها، فلا تقعدوا معهم تحت أي مسمى، مجاملة، مشاركة، كل هذا لا يجوز. ثم قال تبارك تعالى إذا الأمر في الحالتين، في الخير وفي الشر، بمعنى إذا كان في الخير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أتى إلى مجلس علم، مجلس قرآن، ولم يقرأ معهم ولم يأتي، جلس بنية هم القوم لا يشقى جليسهم، فبحث عن مجلس خير فجلس فيه فله الأجر معهم. وكذلك على الجانب الآخر هم القوم يشقى بهم جليسهم إن جالسهم في أمر منكر وإن لم يفعل فعلهم، لكنه رضي وتابع وسكت، فهؤلاء لا يشقى بهم جليسهم وهؤلاء يشقى بهم جليسهم، والموفق من وفق الله تبارك. قوله عز وجل الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان الكافرين لطيف قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ما زالت الصفات والآيات الفاضحة لهؤلاء المنافقين الذين كانوا خرجوا وكانوا يخرجون مع صف المسلمين في القتال، فإن كان النصر للمسلمين قالوا كنا معكم وكنا في ظهركم وعضد لكم وسند لكم، وإن كان الكافرين نصيب أي جولة كما وقع في يوم أحد قالوا أي للمشركين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فهم يلعبون على الحبلين على الجانبين، كان في الغلبة للمسلمين قالوا أي قال المسلمون للمسلمين كنا معكم ووقفنا في ظهركم وسندناكم، وإن كانت الغلبة للمشركين قال المنافقون للمشركين ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ونمنع أذاهم لكم، تلون مع كل موقف لهم وجه ولهم لسان، شر الناس من كان له وجهان ولسانان أو كما يروى في ذلك والله أعلم. فشأن النفاق أنهم يصانعون هؤلاء وهؤلاء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، الله يحكم بينهم يوم القيامة، الله عز وجل الذي يعلم كل يوم القيامة يوم تبلى الصحف ويحصل ما في الصحف. اللهم اصطرنا يوم القيامة تبلى الصحف، الله عز وجل ظنوا أنهم في الدنيا قد خدعوه وكذبوا وفعلوا، يوم القيامة يخرج ما في الصدور من غل ونفاق وحسد وكذب وتلاعب وتجامل، عفن القلوب يطرح يوم القيامة، فيحاسبون على الصغير قبل الكبير، فقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضر، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. الله عز وجل لن يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا أي غالبا، هذا لا يمنع أن يكون في بعض الأحيان ينتصر المشركون على المسلمين كما وقع في يوم أحد وفي غيره من الوقائع الإسلامية من وقائع الحروب، فالآية لم تنفي وقوع أحد هذه أن ينتصر المشركون على المسلمين في بعض المسلمين. لكن الذي نفته الآية هو أن يتمكن المشركون من استئصال شأفة المسلمين. هذا لا ولم ولن يقع. الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة أمة محفوظة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، لا يضرون من خذلها، يقاتلون في سبيل الله، يرفعون راسهم ويدافعون عن هذا الدين. فتأويل الآية لا يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبيلا، لا يشكل علينا أن في أحد المواقع ينتصر المشركون على المسلمين، هذا واقع. ولكن الذي نفته الآية هو الاستئصال العام، فلن يتمكن المشركون مهما أتوا بخيلهم ورجلهم من استئصال الأمة. في الحديث عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي يبلغ ما زوي لي منها. وهذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، من الآيات العظيمة في من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر إيه؟ أن الله زوى له الأرض فرأى المشارق والمغارب. قال: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها. وفعلا هذه وقع لما تنظر لخريطة العالم تجد أن الإسلام انتشر أكثر في الشرق والغرب، ليس مثلا في الشمال والجنوب، بل معظم الإسلام انتشر في الشرق من الصين حتى بلاد المغرب، ده مشارقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها، وإن ملك أمتي تبلغ ما زوي لي منها. قال: وإني أعطيت كنزين، الأحمر والأبيض، الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكوا بسنة جعامة، سنة عامة يعني جد وقحط، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضاتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء لا يرام، وإني أعطيت لأمتي ألا أهلكهم بسنة بعام. إذن السلام استجيب دعوتك الله في ذلك، ألا تهلك هذه الأمة بقحط أو جد وما شابه. قال: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضاتهم. هذا وعد لهذه الأمة ألا يتسلط عليها عدو يريدها عن بكرة، هذا لن ولن يقع. قال: ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو أتى المشركون من مشارقها ومغاربها بكل ما أوتوا من قوة فلن يستطيعوا استئصال هذه الأمة. قال: حتى يكون بعضهم يذبي بعضا. قال: وإنما قال السلام: وإنما أخاف على أمتي أئمة المضلين، الذين كما تكلمنا على أئمة السوء. نقف عند هذه الآية إن شاء الله المرة القادمة في نقف عند قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هذا والله أعلم، رب العلم إليه أسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ارزقنا الفهم والعلم، علمنا ما ينفعنا، أنفعنا بما علمتنا، أجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، وانصف عنا سيئها لا ينصف عنا سيئها إلا أنت. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك المصطفى.